قالت ليس لها معنى أتكلم ولا يخرج صوت حياتي جدا حزينة أريد الموت كنت أمزح أشر الصوت أنا الموت أنا الهم أنا الدم أشر الصوت أنا الموت لقتالي ستندم أشر الصوت أنا الموت وقد دخل فيني السم وكدت عمل وزم كنت أمزح أشر الصوت أنا الموت أنا الهي أنا الدم أشر الصوت أنا الموت لقتالي ستندم أشر الصوت أنا الموت وقد دخل فيني السم وكدت عمل وزم كنت أمزح الدم أنا الهم جع شيطان من يهتم قتلت ألاف الشياطين ولا أحد يعرف كم يقولون أني سيء وأني غير مهذب عندي ثلاث زوجات هذا المتابع أعزب لا أحد مثلي أهاني والتبهرج هنا عماني أحضر قدك أمامي لأقدمه لي في إيراني في القتال قتلت أخواني من العائلة أبي رماني ضع جهدي ضع زماني وصرت هاشرا أناني فروني على قتلي أخواتي كانت أحداثاً هائلة حزنت جداً لأني تركت العائلة كنت أمزح أشر الصوت أنا الموت أنا الهم أنا الدم أشر الصوت أنا الموت لقتالي ستندم أشر الصوت أنا الموت وقد دخل فيني السم وكدت عن الوزم كنت أمزح أشر الصوت أنا الموت أنا الهي أنا الدم أشر الصوت أنا الموت لقتالي ستندم أشر الصوت أنا الموت وقد دخل فيني السم وكدت عن الوزم كنت أمزح ثق في المهمة سأذهب لهناك وأقاتل كل زوجة مهمة ولو كان الشيطان قاتل كانت الشيطان هناك صار دماغي عاطل وحاولت أن أماطل كنت أمزح لم يرني أحد من النحر سال الدم خرج القمر من الجحر وجرحني وضع السم كان قويا جدا وبدأت أشعر بالهم فقدت توازني في قتالي وفي جسمي دخل السم والآن قطعت يدي ولا أسمع الصوت علمت ذلك الحين أنه وقت الموت كنت أمزح يقول أنه كما سرق من القتال وطبع من جبال أنت زمن المحال دمي ودم قتال أنا تمني سلطان أنا لا أخفى في القتال لما جاني الإهمال كنت قمر لا أبالي يتقدم يزالي ستنظر لقتالي وأنت سرق قتالي بالأفعالي أنا أبالي لأعمالي وأفعالي أريد تحقيق عالم من الشياطين قال سيبقى الحماس عالي فأمالي هما مالي عقلك أنت المالي ولا تستغرب في رجالي بيدي أو بدون أنا صرف مجنون بعد هذا القتال ستعرف أن تكون فندم شيطان أنسم ما مدى سعمل ستندم بشرا نينجا سيهدم وشيطان سيهدم وهذه هي النهاية وقتالي كان كفاية قتل أحد الأقمار وهذه بداية الحكاية لكن السم في جسدي مع أن الشيطان مات وما من مهرب هناك سأبقى بطلا بعد الممات انتشر السم في الأوعية والكل يشعر بالضياع سوف أقول لكم الوصية لأنه وداع كنت أمزح أشر الصوت أنا الموت أنا الهم